إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 51، وهي وصفهم للقرآن بأنه من كلام البشر. قال المصنف عليه رحمة الله: قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. يقول الشارح حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية أنهم يقولون قول إن القرآن قول البشر، كما قال الوليد بن المغيرة. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فهو كلامه حقيقة، وسماه كلامه في آيات كثيرة، مثل قوله: حتى يسمع كلام الله، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعرفون أنه كلام الله، وأنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان باستطاعتهم أن يقولوا مثله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم، فلو كان من كلامه كان باستطاعتهم أن يحاكوه. والله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله من مثله، أو بسورة واحدة مثله، فلم يأتوا بشيء من ذلك، مع كفرهم وعنادهم وحرصهم على مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يأتوا بسورة من مثله لما تأخروا، ولكن عجزوا عن ذلك، فدل ذلك على أنه كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره، لا كلام جبريل، أو لا ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله، وإنما جبريل ومحمد عليهما السلام مبلغان عن الله عز وجل كلامه بأمانة. والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. والكفار يكابرون، تارة يقولون القرآن سحر، وتارة يقولون إنما تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من علماء أهل الكتاب، وينوعون الأقوال مما يدل على كذبهم في هذا وتخرصاتهم. فالذي يعتقد أن القرآن كلام الله وأنه قول البشر، فالذين يعتقدون أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قول البشر، فقوله هذا هو قول أهل الجاهلية، كما عليه الجهمية والمعتزلة ومن شابههم ممن يقولون إن القرآن ليس كلام الله، وإنما خلقه الله جل وعلا في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ أو غير ذلك من الأقوال الباطلة التي هي من جنس قول الجاهلية. إذن هذه المسألة 51 خلاصتها أن أهل الجاهلية لما أرادوا رد القرآن زعموا أنه من كلام البشر، زعموا أنه من كلام البشر، وأما مخالفتهم فهي ظاهرة في دلالة نصوص الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى. وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، فلم يستطيع إلى ذلك سبيلا. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فمن صوره قول بعض المفكرين: القرآن ليس وحيا، القرآن ليس وحيا إلهيا، وإنما هو أفكار بشرية. وهذا يعني عندهم أنه خاص بثقافة شبه الجزيرة العربية ولا يصلح لكل زمن ومكان. فقول المفكرين هذا يشبه قول أهل الجاهلية، وهو كفر بالله عز وجل. وكذلك من التشبه بأهل الجاهلية تفسير القرآن بالعقل ليتوافق مع الحياة المعاصرة، زعموا. ولذلك تجدهم يقولون لا بد من تغيير بعض الأحكام لتتماشى مع العصرنا، وهذا كلام باطل، وهو تشبه بأهل الجاهلية. لما أرادوا أن يردوا القرآن زعموا أنه من كلام البشر، فكذلك هؤلاء. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية التشكيك في القرآن وادعاء أن فيه أخطاء علمية وتاريخية وأنها تحتاج إلى مراجعة، فهذا كله تشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، وأنه إنما خلقه الله في جبريل عليه السلام أو في محمد عليه الصلاة والسلام أو في اللوح المحفوظ. فهذا كله فيه مشابهة لأهل الجاهلية. ولذلك الواجب علينا أيها الإخوة أن نعتقد أن القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة المسألة 51. المسألة 52 وهي نفيهم الحكمة عن أفعال الله تعالى. يقول المصنف: القدح في حكمة الله تعالى. يقول الشارح: الله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. والله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم، والحكيم ذو الحكمة البالغة. وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمة، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، ما خلق الله شيئا عبثا، خلق السماوات لحكمة، وخلق الأراضين أو الأراضين لحكمة، وخلق الأشجار لحكمة، وخلق البحار والحياة لحكمة، وخلق الجبال لحكمة، وخلق العوالم الجن والإنس والبهائم والحشرات، كل شيء خلقه الله جل وعلا لحكمة. وإذا تدبرت إتقان المخلوقات ونتائجها عرفت حكمة الله جل وعلا، وأن خالقها حكيم ذو حكمة، ذو حكمة بالغة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والله جل وعلا حكيم في خلقه وحكيم في أمره ونهيه وتشريعه، لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة، لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة، نعم، إلا وفيه مضرة، نعم، إلا وفيه مضرة، نعم، مقصود عندي مصلحة إذا مضرة. نعم، لا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجحة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يحاسب الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يترك الناس بدون جزاء، كل يعمل ثم لا يجازى. هذا يخالف الحكمة، ولهذا يقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول جل وعلا ردا على الذين ينكرون البعث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. وأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره، والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يقولون: لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل لمشيئة مجردة فقط. فالأشاعرة يقولون: الله لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل لمشيئة مجردة فقط لا لحكمة، لأن الحكمة معناها أنه يعمل لغرض، والله منزه عن الأغراض، ولأن الحكمة تؤثر عليه فيكون خلقهم من أجل هذه العلة، والله جل وعلا يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة فقط لا لحكمة. فينفون الحكمة في أفعال الله وفي شرعه تنزيها لله بزعمه عن الأغراض. ولهذا يقولون: يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسق والمعاصي، وينهى عن الطاعة وعن إقام الصلاة وعن صلة الأرحام وعن فعل الخير، لأن هذا راجع لمشيئته. فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير لأنه يفعل ما يشاء. ونقول لهم: نعم يفعل ما يشاء، لكنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ويقولون: يجوز أن يدخل الله الكافر الجنة، وأن يدخل المؤمن التقي النار، لأن هذا راجع إليه فلا تحكمه العلل. ونقول: هذا كلام باطل لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ويقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالذين قالوا هذه المقالة وصفوا الله بالسوء والجور، ثم تعالى الله عن ذلك. فهذا هو مذهب أهل الجاهلية ونفاة الحكمة من الأشاعرة ونحوهم، نسأل الله العافية. إذن هذه المسألة 52 خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا ينفون الحكمة عن الله عز وجل في أفعاله، حتى نسبوا إليه أفعالا عبثية تتنافى مع كمال حكمته جل وعلا. إذن خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا ينفون الحكمة عن الله عز وجل في أفعاله، حتى نسبوا إليه أفعالا عبثية تتنافى مع كمال حكمته جل في علاه. مخالفتهم جاءت في أن نصوص الكتاب والسنة أثبتت أن أفعال الله تعالى كلها قائمة لحكمة بالغة، كما قال عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني أن له جل وعلا الحكمة التامة، له الحكمة التامة في هداية من هدى وفي إضلال من ضل، وهو سبحانه لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحته. وأما ما يخفى علينا من حكمته فهو شيء كثير جدا. فلذلك الذي نعتقده أن الله عز وجل إذا شرع شيئا فإنه لحكمة، إذا نهانا عن شيء فيه مضرة علينا وإن لم ندركه. وإذا أمرنا بشيء ففيه مصلحة لنا وإن لم ندرك. فلذلك المؤمن يستسلم وينقاد لما جاء عن الله عز وجل، الأمر يمتثله والنهي يجتنبه، لأنه يوقن أن الأمر فيه خير له وأن تركه وأن ارتكابه للنهي فيه شر عليه. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور كثيرة، منها الاعتراض على الأقدار وعدم التسليم لما فيها من الحكمة، وخاصة فيما لا يلائم. ولذلك المؤمن الموحد هو الذي يستسلم ويسلم أمره لله عز وجل، فيوقن أن ما جاء من عند الله عز وجل فهو خير له، لأنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت الآن إذا جاء القدر موافقا لك فاعلم أن الله عز وجل يريد منك الشكر، وهذا هو مقام العبودية الذي تحرص عليه. وإذا ابتلاك فاعلم أن ربك جل وعلا يريد منك الصبر على هذا الابتلاء الذي نزلت به هذه المصيبة، فيريد منك أن تصبر حتى يؤتيك هذا الأجر العظيم للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك تجد أن المؤمن الموحد لا يعترض على الأقدار، لا يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، بل يسلم لها تسليما. ومن صفة أهل الجاهلية الاعتراض على الأقدار وعدم التسليم لما فيها من الحكمة. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية الادعاء أن بعض الأحكام الشرعية غير مناسبة للعصر، أو أنها غير عادلة، أو أنها متناقضة، هذا كله فيه تشبه بأهل الجاهلية، لأن الذي يوقنه المؤمنون أهل التوحيد والسنة أن هذه الأحكام صالحة لكل زمان ومكان، لأنها من عند الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الذي شرعها لحكمة يعلمها جل وعلا. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية قول الأشاعرة إن الله لا يفعل لحكمة وإنما يفعل لمجرد المشيئة، وهذا يعني أنهم غلوا في نفي الحكمة، غلوا في نفي الحكمة، لأنهم بزعمهم هذا ينزهون الله عز وجل. ولكن أهل التوحيد والسنة يأخذون بجميع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ويقولون إن الله عز وجل حكيم، من أسمائه الحكيم، وهذا الاسم يتضمن صفة وهي الحكمة، فهو جل وعلا لا يخلق إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة سبحانه وتعالى. هذا ما جاء في المسألة 52. ثم أورد رحمه الله المسألة 53 فقال تحليلهم لإبطال أو تحيلهم لإبطال شرع الله. قال عليه رحمة الله إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله، وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. يقول الشارح حفظه الله من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين إعمالهم الحيل في تغيير شرع الله سبحانه وتعالى للتخلص منه وإنفاذ كفرهم وضلالهم، لأنهم لا يقدرون على المصارحة، فصاروا يلجؤون إلى حيل خفية ماكرة. ومع ذلك قوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، عندك ومع ذلك والله من ذلك ومن ذلك ومن ذلك قوله تعالى عنهم بطريقة خفية بطريقة ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. والمكر هو إيصال المكروه بطريقة خفية. واليهود حين أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام لأن عادتهم قتل الأنبياء فأرادوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام فذهبوا إلى ملك كافر وثني فقالوا له إن هذا الرجل سيغير حكمك إن تركته. فأرسل هذا الملك جماعته لقتل المسيح ودخلوا عليه في مكانه يريدون قتله، ولكن الله جل وعلا مكر لنبيه فألقى شبه المسيح على رجل من أتباعه، قدم نفسه لذلك يريد الأجر من الله حتى صار كأنه المسيح، فأخذوه وقتلوه وصلبوه على الخشبة يظنون أنه المسيح، ورفع الله المسيح إليه من بينهم وهم لا يشعرون. ولهذا يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا معنى قوله ومكر ومكر الله، وهذا من باب المقابلة والمجازاة، وهو عدل منه سبحانه وتعالى بخلاف مكر المخلوق فإنه ظلم لأنه بغير حق. وهذه الصفة صفة المكر تثبت لله عز وجل مقيدا، فهو ماكر بمن ينكر، واضح؟ فهي صفة لا يقال إن من صفاته الماكر، ولكن من صفاته أنه يمكر بمن يمكر، فالذي يريد المكر يمكر الله سبحانه وتعالى به، قال ومكر ومكر الله. ولذلك هذه الصفة لا تطلق إلا مقيدة عن الله عز وجل. وقال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وهذا من مكر اليهود أيضا، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر أمر الله سبحانه وتعالى وانتصر على المشركين في غزوة بدر يوم الفرقان، ولما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى حيلة ومكر، فقال جماعة منهم أسلموا في أول النهار وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام وقولوا ما وجدنا في دين محمد صلاحية فإن الناس سيتبعونكم لأنهم أهل كتاب أو لأنكم أهل كتاب، ويقولون لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في دين محمد لما خرجوا منه فيقلدونكم. فكشف الله خطتهم بقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني أول النهار، فوجه الشيء أوله ومقدمه. وكل من لجأ إلى الحيل لتغيير شرع الله والإضرار بأوليائه فإنه على طريقة أهل الجاهلية، وكل من صانع أهل السنة وأهل التوحيد للوصول إلى غرض من أغراضه الدنيئة فهو على طريقة أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية يعملون الحيل لأجل رد الشرع الذي جاءت به الرسل وإبطاله، أن أهل الجاهلية يعملون الحيل لأجل رد الشرع الذي جاءت به الرسل وإبطاله. مخالفتهم جاءت في الأمر باتباع الكتاب والسنة مع النهي عن الحيل وسد الطرق الموصلة إليها والحث على الصدق مع التسليم التام لهذا الدين عقيدة وشريعة. من أراد مخالفة أهل الجاهلية في هذه الصفة عليه باتباع الكتاب والسنة وأن يترك الحيل وأن يسد كل طريق يوصل إليها، كل طريق يعلم أن فيه تحايلا لإسقاط حكم شرعي نحو ذلك يسده، وعليه أن يحرص على أن يكون من الصادقين في أقواله وفي أفعاله مع التسليم لأحكام هذا الدين عقيدة وشريعة. هكذا تحصل مخالفة أهل الجاهلية في هذه المسألة. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فما أكثر صور هذه المسألة لا كثرها الله، يعني التحيل الذي كان عليه أهل الجاهلية. من ذلك التحايل على الربا باسم المرابحة، يعني يعملون ربا ويقول هذه مرابحة، أو يجعلون معاملة ربوية ويقول هذه رسوم إدارية، أو يبيعون ما يسمى بالتقسيط، وهو وجه من وجوه الربا، لأن التقسيط فيه صور جائزة، وأما الصور التي يتعامل بها الناس اليوم وأكثرها كلها تدخل في باب الربا. وكذلك المصارف الإسلامية التي تسمى هكذا وهي تتعامل بالربا، إذن فهذا كله تحايل على الربا، وهذا فيه تشبه بأهل الجاهلية. كذلك التحايل على شرب الخمر فيسمونه باسم مشروبات الطاقة أو نحو ذلك، وهو في حقيقته تجده خمرا. أو مثلا ما يصنعه بعض السفهاء من الأزواج من التحايل على الطلاق لأجل الحصول على سكن، يزعم أنه طلقها ويتطالقان في الأوراق، ثم بعد ذلك تقدم هي طلبا للسكن لكونها مطلقة فتحصل على السكن، وهذا كله محرم، وهو تشبه بأهل الجاهلية في تحايلهم على الشرع. كذلك من التحايل أنهم يتحايلون على الزكاة، فتجد الواحد من هؤلاء الأغنياء إذا اقترب موعد الزكاة يشتري سيارات وعقارات، وهذه السيارات والعقارات هي في حقيقتها إذا أراد بها التجارة ففيها الزكاة، فيجمع بين سوءتين، المنع من الزكاة والتحايل عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الحذر من هذه الصور، وهي كثيرة كما قلت، يعني لو شرعنا في ذكر هذه الصور التي فيها تحير على شرع الله عز وجل فهي لا تحصى، لكن هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، واللبيب تكفيه الإشارة. هذا ما في المسألة 53. المسألة 54 وهي الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه، الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه. قال المصنف رحمه الله: الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه، كما قال في الآية، مما قال الشارع حفظه الله: مما عليه أهل الجاهلية الإقرار بالحق لا اقتناع به، وإنما ليتوصلوا إلى دفعه، مثل ما حدث من اليهود في قولهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، وسبق بيان ذلك. وهذه مكيدة لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسون في صفوفهم من أعدائهم ويتظاهرون بقبول الحق، يريدون قلب الإسلام وإفساد الإسلام. وهذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستمر إلى وقتنا هذا وإلى أن يشاء الله جل وعلا. يندس أناس من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد الإسلام، ومن أجل بث الشبه بين المسلمين، وتفريق الكلمة، وإلقاء العداوة بين المسلمين، وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى جماعات. وهذا من كيد الأعداء ومكرهم، وشعارهم في هذا معروف، كما كان من الدولة الكافرة الفاجرة الفرنسية: فرق تسد. هذا هو شعاره، وهذا ما يصنعونه الآن في بلدان المسلمين، يفرقونهم ويقطعونهم جماعات وأحزاب داخل الدولة الواحدة، والدول يحاولون تقسيمها إلى دويلات، لأنهم بصنيعهم هذا يتفرق الناس، وقد نجحوا بذلك إلا أن يشاء الله. لذلك على أهل السنة والجماعة ينتبهوا أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأمور والمكائد التي ينصبها الأعداء لتفريق كلمة المسلمين. لذلك يقول الشيخ: فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا المكر الخبيث، وألا يمنحوا الثقة لكل ما هب ودب، بل عليهم أن يجربوا الناس تجربة صادقة ويختبروهم اختبارا دقيقا، فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة، يعني وإلا فإنهم لا يمنحوهم الثقة. فخلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يقرون ببعض الحق لا اقتناعا به، وإنما لأجل التوصل إلى دفعه وإسقاطه بالكلية. وأما مخالفتهم فظاهرة في حث الإسلام على الصدق والإخلاص فيما يقر به العبد، ولذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، إلى آخر ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، منها ما يحصل في المحاكم القانونية من ثغرات يستغلها المحامون، وتجدهم يقولون لمن يدافعون عنه: اعترف بكذا لأجل كذا، اعترف بكذا لأجل كذا، كالاعتراف بدين قليل للتهرب من دين كثير. وكذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم ما يحصل من تلاعب الشركاء عندما يريدون فض الشراكة، يقول لشريكه: اعترف لك بكذا، فإذا قبل طلبه بالباقي، وهكذا. فهي صور كثيرة يسلكونها، يعني فيها إقرار ببعض الشيء ليس اقتناعا به، ولكن لأجل التوصل إلى دفع الباقي وإسقاطه بالكلية، وهذا من التشبه بأهل الجاهلية. المسألة 55: قال: تعصبهم لما عليه لما هم عليه من الباطل. قال المصنف رحمه الله: التعصب للمذهب كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. قال الشارح: التعصب الممقوت للشيء هو التمسك به مع العلم ببطلانه. ومن مسائل الجاهلية التعصب للمذهب الباطل، ولهذا قالت اليهود: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وفي الآية الأخرى: نؤمن بما أنزل علينا، أي على أنبيائنا فقط، والواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم وعلى غيرهم من الأنبياء، مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل على أنبيائهم. يعني قولهم نؤمن بما أنزل علينا هذا مجرد ادعاء وكذب، لو فتشت في الحقيقة لوجدتهم لم يؤمنوا حتى بما أنزل على أنبيائهم، لأنهم لو آمنوا بما أنزل على أنبيائهم لآمنوا بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. ثم بين الشيخ يعني كذبهم في ذلك، قال: مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل على أنبيائهم، ولهذا قال: قل فلم تقتلون أنبياء الله، أي هل فيما أنزل الله عليكم قتل الأنبياء الذي تفعلونه؟ قال: ومن ذلك تعصب أتباع المذاهب لمذاهبهم من غير دليل، فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يتبعوا الحق سواء كان في مذهبهم أو في مذهب غيرهم. فنحن لا نأخذ بالمذهب بكل ما فيه من إصابة وخطأ، بل نأخذ الصواب ونترك الخطأ. فإذا كنت حنبليا ورأيت الصواب في مسألة من المسائل مع المالكي أو مع الحنفي أو مع الشافعي، خذ بقول المالكي أو الشافعي أو الحنفي، وإن كان خلاف مذهبك، لأن هدفك الحق والعبرة بما قام عليه الدليل، هذا هو الواجب. هذا إن كنت من أهل العلم، أما إذا كنت لست من أهل العلم فعليك أن تسأل أهل العلم الموثوقين، فما أفتوك به أخذت به، هذا هو طريق الصواب. أما التعصب للمذهب سواء كان حقا أو باطلا فهذا من أمور الجاهلية كما ذكر الله عن اليهود. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يتعصبون لما هم عليه من الباطل، كما قال الله عز وجل عنهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ومخالفتهم جاءت في الأمر باتباع الكتاب والسنة والتحذير من اتباع الهوى. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فله صور كثيرة، منها التعصب للمذاهب أو التعصب للمذهب ولو خالف الكتاب والسنة، ومن صوره أيضا التعصب للشيوخ، وهذا أيضا مما ابتلي به كثير ممن يدعي أنه سلفي وأنه يتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتجده يتعصب لشيخه تعصبا يعني ربما أكثر من تعصب أهل المذاهب لمذهبه. وهذه بلوى ابتلي بها السلفيون في هذا الزمان. يقول الشيخ النجمي عليه رحمة الله: وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقول ويفتي به، فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم والعالم، مهما على شأنه وعم فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. انتهى كلامه، كلام عظيم جدا، وهو يداوي يعني قلوب من ابتلي بهذا المرض إن كان صادقا، فلا يتعصب لأحد مهما كان هذا الشيخ، تحبه تجله لكنه إذا أخطأ لا تتعصب لخطأه ولا تتبعه على خطأ أخطأ فيه. كذلك من صوره التعصب للأحزاب والآراء والأفكار، هذا تشبه بأهل الجاهلية. كذلك التعصب للعادات والتقاليد إلى غير ذلك مما فيه تشبه بأهل الجاهلية. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في جميع الأعمال المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.